حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله توفيق نبدأ الدرس الثاني في مجمل أصول السنة والجماعة. في المقدمات الأولى كنا وقفنا على آخر مقدمة وهي الثانية عشرة: كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يضاف لما سبق أن هذه الألفاظ، أي هذه القاعدة، هي من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. فعبارة كل محدثة في الدين بدعة هذه جاءت في حديث صحيح، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة جاءت في حديث صحيح، وكذلك وكل ضلالة في النار جاءت في النسائي وغيره وأيضا هي صحيحة. فإذن هذه القواعد أو هذه الأصول حول البدعة أصول تسمى أصول حدية، يعني بمعنى أنها تعريف للبدعة، وهي من التعاريف الجامعة المانعة القاطعة التي لا ينفذها شيء، لا ينفذ من خلالها شيء. لكن الأمة أحيانا تبتلى ببعض العبارات والإشكالات أو ببعض زلات العلماء، لأنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ومما هو فتنة للخلق وفتنة للناس قول بعض أهل العلم أن هناك شيء اسمه بدعة حسنة. وسبق وأن قلت لكم في الدرس الأول في فجر هذا اليوم أن هذه معادلة صعبة مستحيلة، أن تكون حسنة وبدعة أو بدعة وحسنة. هذا أمر لا يستقيم لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا موضوعيا، لا يمكن. إن كانت بدعة فهي ليست حسنة، وإن كانت بدعة وإن كانت حسنة فليست بدعة. ومن هنا لا يجوز أن تسوغ بعض البدع بدعوى أنها حسنة إذا كانت تشبه أصلا شرعيا، مثلا الصلوات التي لم تشرع فهي بدع وإن كانت صلاة. ألفاظ بعض الأدعية التي يكون فيها نوع من الخروج عن مقتضى السنة، وإن كانت من نوع الأدعية في نوعها لكنها في صيغتها بدعية، أو في عددها، أو فيما يتعلق بها من اعتقادات باطلة. كذلك مثلا الأعمال التي يتدين بها الناس وهي لا أصل لها، أو يحتسبونها وهي لا أصل لها، أو يضيفونها إلى من يستحق التكريم وهي لا أصل لها، مثل بدع الموالد. يزعم أصحابها أنهم بذلك أرادوا أن يحتفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بدعة المولد النبوي، لكن هل لهذا أصل شرعا؟ بالعكس، هو يخالف الأصل الشرعي، لأن إذا كانوا يحتفلون لأمر من أمور دنياهم فلا يليق أن يكون ذلك ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا يحتفلون تدينا فنقول لهم التدين لابد أن ينبني على أصل شرعي، من أين تدينتم بهذا؟ لا سيما وهذه من العجائب من الأمور التي ينقض بعضها بعضا، أنهم حينما حددوا يوم الاثنين والثاني عشر من ربيع الأول مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يوافق وفاته، فهل يحتفلون أو يقيمون مأتم؟ وأيهما الآخر، الوفاة أم المولد؟ سبحان الله، الله عز وجل نقضهم يعني النقض العقلي الذي لا يستطيعون الخروج منه. فمن هنا نقول لا يجوز أن نتعبد بشيء حتى لو كان ينسب إلى نبي أو ولي أو ينسب إلى أصل شرعي وهو ليس من الدين، لا يجوز أن نتعبد به، بل هو بدعة. وإلا فممكن أن الناس يضيفوا إلى الدين أضعاف أضعاف ما شرعه الله عز وجل ويقولون هذا من الدين، من الصلوات والصيام والتسبيحات والأنواع الأذكار وغيرها من الموالد إلى آخره، ممكن يضيفون يعني من الدين ما يزيد عما شرع ويقولون هذا من الدين. وأيضا لعلي أختم هذه القاعدة أو الكلام على القاعدة بقاعدة عظيمة، هي وردت في حديث لكنها تصح عن السلف بإجماع، وهو أن من ابتدع بدعة ترك من السنة مثلها. لماذا؟ لأن الله عز وجل ركب الشريعة والدين على قدر طاقات الناس ومداركهم ومشاعرهم وعواطفهم وأحوال قلوبهم وأعمالهم. الدين جعله الله شرعا ليستقيم به أمر الإنسان وعلى قدر طاقة الإنسان ومداركه. فكل من شرع بدعة فلا بد أن تحل في قلبه محل سنة، بل وحتى في أعماله. لأنه خذوا من مثال بسيط، لو إنسان أشغل نفسه بعد الصلاة بذكر بدعي كما يفعل بعض المبتدع ونسمعه، معنى هذا أنهم أشغلوا وقت الذكر المشروع وأشغلوا أنفسهم أيضا وألسنتهم وقلوبهم وأحوالهم بالذكر البدعي، وحل محل الذكر السنة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخر الدعاء المعروف. طبعا هؤلاء أهل البدع الذين إذا سلموا يمينا وشمالا بدأوا بذكر بدعي، أليس هذا الذكر البدعي حل محل البدع الذكر السني؟ قيسوا عليه. على الأقل في القلوب، الإنسان إذا ابتدع بدعة حلت في قلبه محل سنة يجب أن يعتقدها ويعمل بها. نخرج إلى الموضوع الثاني وهو التوحيد، التوحيد العلمي الاعتقادي. التوحيد من حيث هو موضوعات ينقسم بحسب هذه الموضوعات، يعني بحسب مواضيعه وعناصره تقسيماته العلمية ينقسم إلى أقسام. لكن التوحيد في أصله واحد، هو أن يوحد الله عز وجل في ربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وفي التوحيد والعبادة، وفي نعم التأليه والعبادة. هذا التوحيد هو واحد من حيث التوجه به إلى الله عز وجل، من حيث وقوعه في القلب والأعمال والجوارح، التوحيد واحد. لكن من حيث موضوعاته العلمية والمعرفية نجد أنه عندما نستقرئ النصوص نجد ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل فعلا أنواع من الناحية العلمية. نوع يتعلق بأفعال الله عز وجل من الخلق والرزق والإحاطة والتدبير، وكون الله عز وجل هو المدبر لهذا الخلق وهذا الكون، هذا لا بد أن يكون نوع من حيث النظرة العلمية في تفكير الإنسان السوي. فهو إذن هذا يسمى توحيد الربوبية، لأنه نثبت فيه ربوبية الرب عز وجل بكماله وجلاله. في نظرنا إلى النصوص وجدنا أيضا نوعا آخر وهو أوصاف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. فالله عز وجل يوصف بأنه العلي الخبير الحكيم إلى آخره من جملة الأسماء لله عز وجل. فهذه الأوصاف إذا نظرنا إلى معناها العلمي الموضوعي من حيث التقسيم فهي تتعلق بوصف الله عز وجل من حيث أسماءه وصفاته وأفعاله، فإذا هذا يسمى توحيد الأسماء والصفات. نوعا آخر نجد أنه يتعلق بأمر العباد بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا بالنصوص ومقتضى العقل والفطرة. نجد أنه أيضا العباد عندهم نزعة التوجه إلى ما يقدسونه، فالله عز وجل أرشدنا إلى أن يعظموا الله عز وجل ويعبدوه وحده لا شريك له. هذه النصوص تفهم أن هناك نوعا ثالثا من التوحيد وهو صرف العبادة لله وحده. إذن هذا التقسيم ليس بدعي بل هو مقتضى النصوص وهو تقسيم اصطلاحي. لماذا نقول هذا؟ لأن أهل الجهل والأهواء والبدع وأهل الشبهات والنفاق شنوا على أهل السنة حملة، قالوا أنتم تقسمون كما تقسم النصارى، تقسمون التوحيد وتقولون وهذه بدعة لم ترد في الكتاب والسنة ولا عن سلف الصالح. نحن لا نقسم التوحيد من حيث يعني الجملة، نقسم التوحيد من حيث منطلقاته ومعانيه العلمية، وهذا أمر معلوم حتى في جميع العلوم. فتقسيم التوحيد وتسميته توحيد وغير ذلك أو تسمية العقيدة بالعقيدة وغير ذلك من المصطلحات إنما هي من باب الوسائل والأساليب التي يعبر بها عن أمور مشروعة وجدت في الكتاب والسنة ولم نخرج عن الكتاب والسنة. فأدلتنا على التوحيد موجودة بالكتاب والسنة، لم نخرج عنها قيد ألمنا. إذن هذا التقسيم علمي، والدليل على هذا أن السلف في جميع أمور العلوم الشرعية كانوا يواكبون العصور من حيث استحداث الوسائل والأساليب، ما لم تؤثر في الأصل أو تخرج عن مقتضى المصطلحات الحدية. فعلى سبيل المثال في القرن الأول في عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يعرف من العلوم إلا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها المصدر النقي للوحي، ولا تعرف تشقيق العلوم ولا تقسيم. لكن بعدما تطورت الأمة واختلطت بالأمم وبعدت الأجيال عن العربية الواضحة الفصحى، وصار هناك ضعف في فقه العربية، وأيضا احتاج الناس إلى تعليب العلوم وعنصرتها، وجدت المصطلحات الجديدة التي تتناسب مع الخطاب الديني إن صح التعبير. فوجد شيء اسمه التفسير، شيء اسمه الحديث، شيء اسمه الفقه، شيء اسمه أصول الفقه، وجد شيء اسمه العقيدة، التوحيد، بل دراسة الأسانيد، الرجال، الجرح والتعديل، أصول ثوابت من ثوابت الدين، ما قام الدين إلا بها، وسائل قام الدين بها. إذن هذا دليل على أن منهج السلف من حيث الوسائل والأدوات والأساليب مرن كل المرونة، ويسارع إلى كل أسلوب يخدم الدين ما لم يعارض الشرع، وأنه من حيث الثوابت لا جديد في الثوابت. الثوابت هي دين الله الذي لا يتزعزع ولا يتغير ولا يزيد ولا ينقص ولا يتبدل، اتصف بالكمال والشمول والصلاحية لكل زمان ومكان. إذن من حيث الأصول والقواعد والمناهج الدين هذه ثوابت لا تتغير، لكن من حيث الأساليب والشرح والبيان والطرح والخطاب فلا بد بل يجب أن يتطور ذلك بحسب مقتضيات العصر وحاجة البشرية. ومن ذلك تقسيم التوحيد من حيث موضوعاته، فنجد أن بعض النصوص تعني الربوبية، وبعض النصوص تعني الأسماء والصفات، وبعض النصوص تعني الإلهية، وهي كلها ترجع إلى توحيد الله عز وجل وحده لا شريك له بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. إذن عندنا الأول نوع من أنواع التوحيد هو التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يتلقى بالعلم، وهو العلم الشرعي وما يؤيده من العلم الفطري والعقل السليم. العلم التوحيد العلم الاعتقادي قواعده كالتالي: أولا الأصل في أسماء الله وصفاته، يعني الأصل الذي نثبت لله عز وجل فيه الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه يعني في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أوصاف الكمال والجلال والعظمة. هذا الإثبات يجب أن نحترز فيه. لماذا نحترز؟ لأنه وجد من يثبت على وجه باطل، نثبت لله عز وجل الكمال بأسمائه وصفاته من غير تمثيل، أي لا نمثل الخلق بالله ولا نمثل الله بالخلق. التمثيل من الوجهين كله كفر، فمن اعتقد أن الله مثل خلقه أو أن بعض خصائص الرب مثل بعض خصائص المخلوقات فقد كفر. والعكس كذلك، من اعتقد أن مخلوقا تكون فيه الصفة أو خصيصة من خصائص الكمال والجلال لله عز وجل فقد كفر. فنحن نعتقد أسماء الله وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة، وأنها حق على حقيقتها. كل ما ورد في أسماء الله وصفاته وفعله عن الله تعالى وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق على حقيقته على مالك بجلال الله من غير تمثيل ولا تكييف. والتكييف هو بمعنى التمثيل، يعني بمعنى أن نتكلم في الكيفية أو أن نحاول أيضا أن نثبت الكيفية، هذا ممنوع لأنه غيب والغيب لا يعلمه إلا الله. ونفي ما نفاه الله عن نفسه، الله عز وجل نفى عن نفسه النقائص جملة ونفى بعض التفصيلات. وهنا قد ينشأ سؤال: لماذا الله عز وجل نفى عن نفسه بعض أمور أصلا لا يقول بها عاقل يحترم عقله، ومع ذلك نفاه الله عز وجل؟ ما من صاحب عقل سليم وفطرة مستقيمة إلا ينفي النقائص عن الله جملة وتفصيلا. من ذلك أن الله عز وجل قال عن نفسه: لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أليس هذا مقتضى العقل السليم؟ ومع ذلك نفى الله عن هذه نفسه هذه النقائص. وعلى هذا قيس أقول إذن كل ما نفاه الله عن نفسه في كتابه فإنه مما قال به أهل الباطل. التولد قال به فلاسفة الرومان وفلاسفة اليونان، بل حتى تعالى الله عما يقولون التزاوج قالوه في حق الله، وقالوا في حق الله ما لا يعقل. ثم جاءت اليهود ووصفت الله بالبخل والعجز والجبن، فجاءت النصوص تنفي باطلا قال به بعض البشر أو سيقولون به. وكذلك نحن على ذلك ننفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم في جملة وتفصيل. ويدخل في ذلك أن نقول ننفي عن الله عز وجل كل ما يليق بالله من صفات النقص، نصف الله بالكمال والجلال وننفي عنه كل ما يشعر بالنقص ويخالف الكمال من غير تحريف ولا تعطيل. أي عندما ننفي النقص لا ننفي ما ثبت بدعوى أن بعض أهل الأهواء اعتبروه نقصا. هناك من أهل الأهواء حتى ممن ينتسبون للإسلام يعتبرون إثبات الاستواء نقص، يعتبرون إثبات اليد لله عز وجل نقص. هل نوافقهم على ذلك؟ لا، نقول لا، هذا كمال، إثبات الاستواء لله عز وجل كمال، لكن على ما يليق بجلاله. ونقول ما تفهمونهم من المعاني الناقصة في أفعال العباد تجاه هذه الصفات فالله منزه عنها. على سبيل المثال هم يقولون الذين ينفون الاستواء ويؤولونه بمعاني أخرى يقولون بشبهات عجيبة، هي يعني حتى الصبيان لا يفكرون بها لأن الله فطرهم على الفطرة السليمة. ماذا يقولون؟ يقولون الاستواء هو اعتماد شيء على شيء، والله عز وجل منزه أن يعتمد على شيء. نقول من قال لكم أن هذا الاستواء معني في حق الله؟ أنتم اللي تحكمتم. لماذا؟ لأنهم قاسوا المخلوق الخالق بالمخلوق، فبالقياس وقعوا في الهلكة. فبدل ما يتهم عقولهم وأوهامهم القاصرة اتهموا النص، اتهموا النص، هذا في حد ذاته قصور. فإذن هم لما وقع عندهم الاشتباه شبهوا، ولما شبهوا ما رجعوا إلى أنفسهم وقالوا نحن فعلا توهمنا عن الله تعالى الأوهام الباطلة إذن ننفي هذه الأوهام. لا، راحوا يقولون لا، النص لا يصح، إذن لابد أن نؤول، لأنهم قاسوا الخالق بالمخلوق. وفي قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان قالوا لا نعرف إلا اليد الجارحة التي هي عضو له يعني خصائص خلقية من اللحم والدم والعظم والأصابع. تعالى الله عما يقولون. الله عز وجل يقول عن نفسه ليس كمثله شيء، ثم تقولون هذا القول. ولذلك من حكمة الله عز وجل وإعجاز القرآن أن الله في الآية الجامعة التي جمعت قاعدة الأسماء والصفات وهي قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، العجيب أن الآية بدأت بالنفي قبل الإثبات، ليس كمثله شيء، ثم بعد ذلك وهو السميع البصير. لماذا جاء النفي قبل الإثبات؟ أحد يجند جواب؟ ها تفضل. أيوة، علشان ما يأتي هذا الهاجس الشيطاني، علشان لأن الإنسان أحيانا إذا سمع الخطاب لأول وهلة ينقدح في ذهني خيالات تصورات، لأن كل خطاب الشرع لابد أن في كل شرح واحد في ذهن كل واحد منا عن الخطاب يعني تصور خيالية طبعا ليست هي الحقيقة. يعني مثلا ألسنا يعني كل منا يتصور عن أحوال القيامة صور خيال في الدنيا، أليس كذلك؟ ما نسمعه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن أحوال القيامة نتوهم له صور نتخيله، أليس كذلك؟ هل هو الواقع؟ ما نتخيله هو الواقع؟ ولله المثل الأعلى. إذن في حق الله الأمر من باب أولى. إذن جاء قوله تعالى ليس كمثله شيء علشان يحصن عقل وقلب ومشاعر وعاطف المسلم من التشبيه ومن التمثيل، من أجل أن يثبت إثباتا يليق بالله عز وجل. فلا بد أن تتصور أن الله ليس كمثله شيء قبل أن تتلو قوله الرحمن على العرش استوى، لتعرف أن معنى استوى فيما يليق بجلاله، وأنه ليس كاستواء كاستواء المخلوقات، بل يداه مبسوطتان، من أجل أن تتصور ابتداء نفي التمثيل، فلا تتوهم لله يد كهذه المخلوقات. والأوهام التي في ذهنك ما هي إلا أمثال تضرب، والله عز وجل أعظم وأجل من أن يشبه مخلوقاته أو تشبهه مخلوقاته. إذن من غير تحريف ولا تعطيل، يعني لا نحرف النصوص بدعوى أنها تفهم التشبيه، ولا نعطلها عن معانيها وهي الحقائق التي تليق بالله عز وجل وتليق بجميع أمور الغيب، لا نعطلها عن معانيها، بل تبقى لها معاني حقائق غيبية غائبة عنا لا سبيل إلى الوصول إليها إلا أننا نؤمن بها بالغيب. ولذلك امتدح الله المؤمن بالغيب، امتدح الله المؤمن بالغيب لأنهم آمنوا وتيقنوا وامتلأت قلوبهم بالإيمان واليقين، نسأل الله أن يجعلنا جميعا كذلك، وهم لم يروا ولم يشاهدوا ولم يحسوا بحواسهم الخمس، لكنهم صدقوا كلام الله وأيقنوا بحقائق كلام الله. ثم قال تعالى كما قال تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير، مع الإيمان بمعاني ألفاظ النصوص وما دلت عليه. ثانيا التمثيل والتعطيل في أسماء الله عز وجل وصفاته كفر. أما التمثيل يعني تمثيل الله بخلقه أو نفي معاني أسماء الله وصفاته وتحويلها إلى ما لا تقتضيه، وأما التحريف الذي يسميها أهل البدع تأويلا فمنه ما هو كفر كتأويلات الباطنة الباطنية أو نحوها، الذين أولوا أركان الإسلام بأن شيوخهم، وأول الجبت بالطاغوت بأنها أبو بكر وعمر. وين الجبت بالطاغوت وين أبو بكر وعمر؟ لا لغة ولا عقلا ولا عرفا ولا بأي معنى من المعاني التي يتخيلها البشر، كيف يصير الجبت بالطاغوت أبو بكر وعمر؟ فإذا يعني معنى هذا أن هذا تأويل باطني بعيد يؤدي إلى الكفر بآية الله عز وجل. فإذا هذا من النوع الكفري، ومنه ما هو كفر كتأويلات الباطنية، ومنه ما هو بدعة وضلالة كتأويلات نفات الصفات، ومنه ما يقع خطأ كتأويلات مثل ابن الخطابي ومثل النووي ومثل ابن حجر، هذه خطأ زلات علماء وخالفت منهج السنة ولا نقرهم على تأويلهم، لكن هذا نتيجة توهم واشتباه، والعالم يقع عنده التوهم والاشتباه، ولا نعرف ذلك إلا إذا قسنا على المنهج الآخر لبقية أمة السلف. أعود وأقول التأويلات التي هي ليست كفر لكنها ضلال وبدعة هي التي تصرف معاني ألفاظ الله عز وجل، ألفاظ معاني أسماء الله وصفاته إلى بعض مفاهيمها، ما ألغوا مفاهيم النصوص لكن حصروا النصوص ببعض مفاهيمها وببعض لوازمها، ولعلي أكتفي بمثال واحد. الذين قالوا في اليد لله عز وجل بأنها تعني القوة، هؤلاء فسروا الصفة بلازمها فقط، حادوا عن إثبات الحقيقة ما يليق بالله عز وجل، وأثبتوا شيئا من الحقيقة. فلا شك أن إثبات اليد لله عز وجل يعني إثبات القوة والقدرة والنعمة والإكرام والكرم وغير ذلك من خصائص الكمال، كلها تثبت بإثبات اليد، لكن هم بدل ما يثبتوا الحقيقة لله عز وجل ويثبتوا لازمها وهو القوة، وقفوا عند بعض تفسير النص، هذا يسمى تأويل. ولذلك لم يكفرهم السلف لأنهم ما أنكروا أنكروا الصفة، إنما صرفوها إلى بعض معانيها عن اجتهاد خاطئ. ولذلك فإن التأويل بدعة سواء صدر عن منهج أم لم يصدر عن منهج، لكنه إذا خرج عما تقتضيه المعاني الشرعية واللغوية فهو كفر، وإذا لم يخرج بأن فسر معاني الشرعية ببعض الألفاظ الشرعية ببعض معانيها فإن ذلك يكون إذا كان عن اجتهاد يكون بدعة وضلال ولا يكون كفر. ثالثا وحدة الوجود أو اعتقاد حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته أو اتحاد به، كل ذلك كفر مخرج من الملة. هذه تحتاج إلى وقفة بسيطة. طبعا هذه نزعة فلسفية قديمة، البشر تجاه ما جاء عن الله تعالى وعن رسله عليهم السلام انقسموا إلى قسمين: قسم آمنوا وسلموا وأخذوا بالدين وأخذوا مقتضى الفطرة فسلمت عقولهم وقلوبهم من الأوهام والوساوس والخطرات، قسم آخر أعرضوا عن شر الله واحتقروا الأنبياء والنبوات وهم طائفة من الفلاسفة. طبعا قبل أن نتكلم عن الفلاسفة أحب نشير إلى أمر مهم، هو أننا نحن عندما نتكلم عن الفلاسفة الضلال وهم الأصل والأكثر لا نعني كل الفلاسفة، لأن الغربيين ومن تبعهم أحيانا يطلقون على علماء التجارب العلمية الذين عنوا بالعلوم التجريبية يطلقون عليهم قديما فلاسفة، وهؤلاء أحيانا يكون عندهم خلط، أي الفلاسفة القدامى اللي يعنون مثلا بالكيمياء في الفيزياء بالطب بعضهم يقتصر على هالعلوم الطبيعية، فهذا إنسان لا نتكلم عنه لأننا لا ندري ما اعتقاده. لكن المشكلة أن بعض الفلاسفة فتنوا الناس بما أتوا به من علم طبيعي نفع البشرية، لكنهم تطاولوا على الغيب بما لا يعلمون، فنحن نذم الجانب الذي تطاولوا فيه على الغيب. وغالبية الفلاسفة القدامى وتبعهم بعض الفلاسفة الإسلاميين خاضوا بالغيب بغير علم ولم يخضعوا للنبوات ولا الوحي، فخبطوا وخلطوا وقالوا فيما في الغيبيات بما لا يقول به، وحتى أسذج الناس بعدوا عن كل الحقائق. لماذا؟ لأنهم تكلموا في الغيب ولا سبيل للغيب بمجرد تخرصاتهم. الله عز وجل يقول عنهم: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. خراصون، فهؤلاء الخراصون نسميهم الفلاسفة، تبعهم فئام من الأمم قامت على فلسفة ديانات ووثنيات وأمم وشعوب من الرومان والفرس والهنود وغيرهم، أغلب بل كل الأمم الضالة أخذت من الفلسفة، إما كل الفلسفة وإلا بعض الفلسفة. حتى الديانات الوضعية التي يعني تنزع إلى الجانب التعبدية هي فلسفية. فعلى هذا حينما نتكلم عن هذه الفكرة، فكرة الوحدة والاتحاد والحلول، نقول هي فكرة فلسفية. الفلاسفة لما حادوا عن النصوص أن لهم أن يعرفوا الغيب فخاضوا، فكان غالبهم اعتقادهم في الله عز وجل على أحد أمرين: بعضهم يعتقد وجود الله وجودا ماديا تجسيميا، يصفون الله عز وجل بصفات المخلوقات، وهؤلاء مجسمة، ويوجد عدد من الفلاسفة القدامى هكذا. لكن أغلبية الفلاسفة على وجه آخر، وهم الذين يعتقدون وجود الله وجودا ذهنيا تجريديا فقط، لا يرون لله وجود حقيقي ذاتي. فمن هنا صبوا هذه الفكرة وحكموها حتى فيما جاء عن الأنبياء في الوحي، فتسلطوا على النصوص وأولوها تأويلا يقتضي إنكار وجود الله وجودا ذاتيا كما يليق بجلاله. من هنا لما انتقلت هذه الفلسفة إلى بعض الإسلاميين يكون عندهم نوع من الخلط والتلفيق بين ما عرفوه في الإسلام وبين ما درسوه عن الفلاسفة. هذا التلفيق أدى إلى أفكار تتعلق بأسماء الله وصفاته، أقولها بالمناسبة، وهي أفكار التعطيل والتأويل. فهل يتوقع من يعتقد وجود الله وجودا ذهنيا أنه قوة أو عقل أو روح، هل يتوقع منه أن يثبت لله الصفات الذاتية؟ لا، ولا الصفات الفعلية، بل ولا الأسماء والصفات عند بعضهم. فمن هنا نفوا الأسماء والصفات أو أولوها. ولذلك تجدون في فلسفة المتكلمين اللي يسمون متكلمة الأشاعرة الماتريدية هذا الأصل واضح جدا، ينفرون من ثبوت الاستواء. لماذا؟ لأنهم لا يرون لله وجودا حقيقيا، فكيف يكون مستوى العرش وهم لا يرون له وجود ذاتي؟ كيف يكون علي بذاته؟ ولذلك نفوا العلو ونفوا الاستواء ونفوا الصفات الذاتية. لماذا؟ لأنهم يعتقدون وجود الله وجودا عقليا ذاتيا فقط، عقليا ذهنيا فقط. فمن هنا الوجود العقلي الذهني هل يقبل الصفات الذاتية؟ إذن كما قلت لكم هذا سر وجود التعطيل والتأويل في الفرق الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم بعض الناس يستغرب، هل يعقل يكون ناس من أساطين مفكرين الإسلاميين يصلون لهذه الدرجة من أن يتقمصوا عقيدة الفلاسفة؟ نقول نعم، وهم يصرحون بذلك، ما نظلمهم. مثالهم الأعلى الفلاسفة، وهذه كتب موجودة. خذوا على سبيل المثال أساس التقديس أساس التقديس للرازي، تمجيد للفلاسفة ومنهج الفلاسفة، تحطيم لمنهج السلف بكل صراحة وجرأة. فإذا لا نظلمهم، ظلموا أنفسهم، لكن يجب أن نعرف المشارب من أجل نتجنبها. هؤلاء خذت مشاربهم من الفلاسفة فتأثروا بهم. وأعود إلى وحدة، كذلك وحدة الوجود والاتحاد والحلول ما هي إلا ثمرة نكدة من اعتقاد الفلاسفة سرت إلى فرق المسلمين، خاصة الفرق المتصوفة. كل الصوفية عندهم من هذه العقيدة بدون استثناء، وأدعي ذلك، ومن ينفي عليه البرهان، لأن برهاني أنا موجود في كتبهم وعقائدهم، لا أحتاج أبحث عنه. كل الطرق الصوفية عندها شيء من عقائد وحدة الوجود والحلول والاتحاد، يقل أو يكثر، يتفاوتون. ما معنى وحدة الوجود، الاتحاد، الحلول؟ نأخذها بأمثلة عشان نتجاوزها. الاتحاد، يزعمون أن الله اتحد بالخلق والخلق اتحد بالله. ما معنى الاتحاد؟ يقولون اتحاد مثل اتحاد العناصر الرطبة باليابسة، كأن تأتي بماء وتراب ثم تخلطهما فيصبح طين، هذا يسمى اتحاد. فيزعمون أن الله عز وجل متحد بخلقه بهذه الصورة، تعالى الله. الحلول، لا، الحلول معنوي، يرون أن الله عز وجل حل في خلقه كما تحل الروح في الجسد. معناته أن الله عز وجل ليس وجودا حقيقيا، هو روح يحيا بها الكون، تعالى الله. إذن ليس لله وجودا حقيقيا، هو المحرك، كمذهب الشيوعيين. الشيوعيون يقول لا إله وحياة مادة، ويقولون الكون تحركه قوة. هذه فلسفة، ترى فلسفة قديمة، لا تظن الشيوعيين جاءوا بجديد إلا في جانب الاقتصادي الاشتراكي. ثم وحدة الوجود، هذه وحدة اللي توصل إليها ابن عربي تبعا لغلاة الفلاسفة، وكل الفلاسفة غلاة. ابن عربي ماذا قال؟ قال لا روح حل في جسد، ولا اتحاد عنصر بعنصر، إنما الكون كله بذاته هو الله. ولذلك تعالى الله، يعني هو ساوى بين أخص المخلوقات وبين الرب عز وجل في كتبه، ما أظلمه. بل إنه يعني ابن عربي في أثر في نصوص الحكم موجود وخدم وطبع في هذا الكتاب بالذات، وفي غيره مثل كتاب الوصايا، كفر صريح التعبير عنه. يتأثم الإنسان بحكايته، بمجرد حكايته يتأثر، يتعبر، لكن يتأثم بها. لكن نظرا لأننا ندرس عقيدة، ابن عربي يقول في فصوصه أن الذين عرفوا حقيقة التوحيد هم خصوم الرسل، وأن الشرك الحقيقي هو في الأنبياء وأتباعهم. يقول فرعون حينما دعا أنه هو الله فقد قال الحقيقة، لكنه تهور حينما أعلنها عند العوام موسى وأتباعه. هذا موجود مكتوب، ولا أقول لكم اقرأوا، لا تقرأوا مثل هذا الكتب، لكن السم زعاف يسير بين المسلمين. ويأتي من يتأول لابن عربي وأمثاله، فالأمر عظيم. يعني تقلب الحقائق بسبب دعوة وحدة الوجود، هو الوجود واحد. وحينما عبر ابن عربي أو عبر المشركون بعبادة أوثانهم، ما عبروا إلا عن حقيقة التوحيد، لأنهم وحدوا حينما عبدوا الأوثان، لأن ما الأوثان إلا مظهر من مظاهر الألوهية. طبعا هذا أمر يشتبه على بعض أعرض القلوب، ربما يفتنهم. فإذا هذه حقيقة وحدة الوجود والاتحاد والحلول، وهذه المذاهب موجودة في جميع فرق الصوفية، تختلف تزيد وتنقص، وتوجد عند بعض الفرق الأخرى. رابعا، الإيمان بالملائكة الكرام إجمالا وتفصيلا. أما تفصيلا فبما صح به الدليل، لا أطيل حول هذه، لأننا نحتاج أن نقف عند قواعد ربما تكون أقل وضوحا. الإيمان بالملائكة واضح، كل ما ورد في الملائكة يجب أن نؤمن به بأوصافهم أسمائهم أسماء بعضهم أعمالهم. والملائكة خلق حقيقي لا يجوز تأويله. وهلك الذين أولوا الملائكة بتأويلات باطلة. ومن ضمنهم العجيب أنه بعض المعاصرين قال الملائكة هي نوازع الخير في الإنسان والشياطين هي نوازع الشر في الإنسان. من أي وجه؟ طيب وصفهم في القرآن بأنهم أولي أجنحة، وأسماءهم ملك الوحي وغيره من جبريل عليه السلام وغيره، يعني كل هذه يعني تخطوها وما كأنها يعني ليست حقائق واضحة كالشمس. وهذه يا أخوان تعطينا عبرة، نسأل الله أن يثبتنا على الحق. الإنسان يكون عبقري أحيانا وعالم، لكن إذا استحكمت البدعة في قلبه أي نوع من أنواع البدع فإنه تعمى عنه الحقيقة فيما ابتدعه، تعمى عنه ولو كانت كالشمس. الذي قال هذا ناس ينسبون للعلم، ينسبون للعلم ومع ذلك قالوا قالوا بتأويلات تنافي الحقائق البينة الواضحة كالشمس حتى عند عامة المسلمين. لماذا؟ لأنه استحكمت البدع في القلوب، وإذا استحكمت البدع في قلب الإنسان عميت الحقيقة ولو كانت عليها جميع البراهين في ذاته هو، فكيف بغيره؟ الدليل على هذا، أليس يوجد الآن من الخلق من يعبدون أخص المخلوقات؟ أخص المخلوقات يعبدونها من دون الله. هؤلاء ليس عندهم عقول؟ عندهم عقول لكن ليست عقول هداية. عقل هداية يهبه الله لمن يشاء، ولذلك يجب على المسلم دائما أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا زاغ القلب قد يكون من الناحية المعيشية عبقري ولا يفوته من أحوال الناس أذكى الأذكياء وأعرف الناس وأقواهم مواهب، لكن في أمر الهداية والضلالة لا دخل للعقول بها إلا بتوفيق الله. وإلا كيف كما حدث في الهند قبل كم سنة، رجل من علماء الذرة الذين صنعوا الذرة في القنبلة الذرية في الهند، لما رأى بقرة في الشارع ضرب المكابح فصدم وخلاها اصطدت السيارات أكثر من 30 سيارة خلفه، لأنه رأى بقرة يعبدها من دون الله. أين عقله؟ أين عبقريته؟ يعني خطبته دول أوروبا وأمريكا بملايين ملايين الملايين وعجزوا عنها، راح لبلده يخدمها. هذا مع ذلك في هذه القضية الذاتية الصغيرة وقضية يعني التي انغلق ذهنه ما نفعه علمه ولا عبقريته ولا ذكاؤه. لذلك دائما أقول وأذكر نفسي وإخواني أن دائما نعتصم بالله عز وجل بالدعاء. حتى بيننا نحن المسلمين نرى من يسلك مسلك الغلو أو مسلك الانفلات تغيب عنه حقائق مثل الشمس، لأنه استحكمت البدعة أو الشرك في قلبه. الإيمان بالكتب المنزلة كذلك على نحو ما سبق. خامسا سادسا الإيمان بأنبياء الله كذلك على ما سبق وهو واضح. سابعا الإيمان بانقطاع الوحي، معناه لا يمكن أن يكون هناك وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله أكمل الدين ووفاه وتكفل بحفظه وتكفل ببقاء نموذج يبقى به الدين متمثلا بأمة، وهم الطائفة التي وعد الله أن تكون طائفة باقية إلى قيام الساعة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من عندهم إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. إذن لا حاجة للناس للوحي، لا تنظيرا ولا تطبيقا. ومن هنا ما يدعيه الذين يزعمون أن أئمتهم معصومون قالوا ضلوا وكفروا، والذين يدعون أن بعض الأولياء معصومون ضلوا وكفروا، لأنهم زعموا أن هناك استمداد كاستمداد الوحي استمداد للدين، ولذلك وقعوا في ما يناقض أصول الدين مناقضة قطعية. لماذا؟ لأنهم زعموا أن الإمام الفلاني قال كذا والولي الفلاني قال كذا. والعجيب أن كل ما ينسبونه إلى أئمتهم أوليائهم كذب أيضا. يعني خذوا مثلا الذين يقدسون آل البيت، أنا بحكم تخصصي وكلكم طلاب علم وستصلون النتيجة التي سأقولها الآن، ما عرفت أكثر إنكارا لعقائد هؤلاء وأعمالهم وتبرؤا من مذهبهم بل وتأديبا لهم عبر التاريخ أكثر من أئمة آل البيت. من أشد من أدبهم في التاريخ؟ أليس علي بن أبي طالب؟ عقبهم عقوبة ما عقبهم أحدهم أحد بعده إلى اليوم. أشد الناس على هذه الفئة هم أئمة أهل البيت، بل العجيب تواترت البراءة منهم، أئمة أهل البيت تواترت براءتهم من هذا، حتى بعض الأئمة الذي ابتلي ببعض البدع مثل زيد بن علي معتزلي، ومع ذلك تبرأ منهم براءة أصبحت سمة لهم إلى اليوم، سمة لهم إلى اليوم. حينما قال رفضتموني لاحظتم هذه من المفارقات العجيبة، وهذا دليل قيام الحجة عليهم وعلينا لئلا نقع فيما وقعوا فيه، نسأل الله السلامة. إذن الوحي انقطع، كونهم يقولون أنه لا يزال هؤلاء شيوخهم ومن يزعمون قداستهم كلامهم في مقام الوحي، هذا كله استنقاص للوحي واستنقاص للنبوة، بل هو اتهام لذمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، لأنهم هنا سواء قالوا أو لم يقولوا اتهموا الدين بالنقص، واتهموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوفي في بالدين، لأنهم رجعوا إلى غيره بعده، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، ومن اعتقد خلاف ذلك فقد كفر. ثامن الأيام باليوم الآخر وكل ما صح عنه، هذا واضح. الإيمان بالقدر كذلك واضح، لكن وسيأتي الكلام عن القدر تفصيلا، لذلك لا أقف عنده الآن. هناك تعليقات حول القدر أتركها في باب مستقل سيأتي عن القدر. عاشرا الإيمان بما صح به الدليل من الغيبيات، كل الغيبيات التي يأتي بها الدليل لا نناقشها إذا ثبت الدليل، يعني عقلناها ولم نعقلها، مع أنه كثير من الغيب غير خاضعة لعقل الإنسان إلا أن يسلم بها، وأيضا كل ما جاء عن أخبار الغيب يستقيم مع العقل السليم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. على سبيل المثال، العقل السليم والفطرة يدركان بعض المدركات العامة، لكن هذه المدركات لا تنقذ البشر وتجعلهم على دين صحيح، لأنها عامة مجملة لا تؤدي إلى ما يعني يخبر به الله عز وجل ويخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تؤدي إلى ما يرضي الله ويعني يستقيم على دينه. فمثلا العقل السليم يقتضي وجوب العدل بين البشر ودفع الظلم، لكن هل يمكن أن تتفق عقول البشر على نظام واحد يكون به دفع الظلم وإقرار العدل؟ كل إنسان له مبادئه وله نظرياته وله رأيه، حتى لو اتفق في الجملة بعض الاتفاقات تجد أنها ينقض بعضها بعضا. يعني يدعي كثير من المثقفين وأنه الآن العالم يعيش نظام مؤسسي، وأن هناك مؤسسات في العالم يعني يتحقق بها العدل. نأخذ أمثلة، مثلا مجلس الأمن، أنا أسميه مجلس الخوف، فعلا مجلس الخوف هذا يخوف البشرية. مجلس الأمن هل تحقق فيه عدل؟ ما دام في يعني متى ما شاءت دولة من بعض الدول التي لها حق النقد ترفع يدها وتكبت أي قرار، هل هذا تحقق به عدل؟ كذلك هيئة الأمم المتحدة، من الذي صاغها؟ من الذي يطيع قراراته؟ إذا صدر القرار ضد المستضعفين الدول العربية يجب تطبيقه، إذا صدر القرار ضد إسرائيل لا يطبق، هل تحقق العدل؟ جمعيات حقوق الإنسان تفزع للهر والهرة، والبشر يجرعون دول جرع، يأكلونها أكل دول كاملة. شو اسمه المحكمة التي أصدرت على البشير، أمريكا لا تعترف بها، ما اعترفت بها أصلا، والآن يقيمون الدين ويقعدونها يقولون طبقوا منهجها أو قرار هذه المحكمة. إذن من يحقق العدل؟ إلا شرع الله. أردت بهذه المقدمات حينما يدعي كثير من المثقفين أن البشرية وصلت إلى النضج والديمقراطية، أي ديمقراطية تحكم في بعض البشر دون الآخر، تحكم في الضعيف ولا تحكم في القوي، والذي يدعي الديمقراطية هو الذي يخرقها خرق لم نعرف مثله في التاريخ، وأنا أدعي ذلك، انظر للتاريخ كله لا نعرف من خرق الديمقراطية وعملها بازدواجية مثل من ادعاها وصنعها في هذا التاريخ. نعم فيها بعض الوجوه العدل صحيح، لكن أيضا فيها من المناقضات والظلم المقنن ما لا يوجد عند الأمم البسيطة الساذجة القديمة. فإذا يجب أن نعرف أنه الحق إنما جاء به الإسلام. أقول يجب الإيمان بما صح به الدين الغيبات كالعرش والكرسي والجنة والنار ونعيم القبر وعدامه، لأن هذه الأمور كما يدركها العقل جملة إلا لأنه لا يدركها تفصيلا. أعود وأقول أيضا نظرنا إلى العقل السليم والفطرة نجد أنه يدركان ضرورة البعث عند بعض الناس ليس عند كلهم. هناك إحساس وشعور عند أصحاب العقول السليمة أنه لا يمكن أن يكون الأمر مستقيم ما دام البشر يموتون على أحوال مختلفة، منهم من يستكمل عمره ورزقه ومنهم من ليس ذلك، منهم من يستكمل صحته ومنهم ليس كذلك، ومنهم من يموت ظالم ومنهم من يموت مظلوم. في إحساس بضرورة عدل بين البشر، إحساس بضرورة يوم آخر يكون فيه العدل الكامل. هذا الإحساس ندركه إجمالا، لكن هل ندرك يوم القيامة الذي يكون فيه النصف بين الناس يوم القيامة ويكون فيه الجزاء العادل يوم القيامة، هل ندركه على جهة التفصيل كما جاء بعث ونشور وصحف وميزان وصراط وجنة ونار؟ هل ندرك على جهة التفصيل؟ إذن لابد من الإيمان بالغيبيات على النحو الذي جاءت به، لا على النحو الذي تقر به العقول على جهة الإجمال. ومن الغيب ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، ومن الغيب ما يتعلق بالمخلوقات الأخرى، ومن الغيب ما يتعلق بأحوال القيامة، بأحوال مستقبل الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما جاء من الغيبيات من المخلوقات أو غيرها فلا بد أن يؤمن به على ما يليق بمراد الله عز وجل. الحادي عشر الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم يوم القيامة كما جاء تفصيله معروف. الشفاعة المقصود بها أنها تثبت بشروطها. نحن نؤمن بالشفاعة لكن أهل السنة وسط بين إفراط وتفريط. أهل السنة يثبتون ما ثبت بالشفاعة بشروطها، أن الله عز وجل يأذن بالشفاعة لمن يشاء، منهم من ذكرت شفاعته كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذكر بالإجمال كشفاعة النبيين عموما والمؤمنين والملائكة لطوائف ممن يأذن الله لهم، لكن لها شروط لا تكون إلا بإذن الله، ولا يشفع من الشافعين إلا من رضي الله عنه، ولا يكون المشفوع له إلا من رضي الله بالشفاعة له، فلا تكون الشفاعة لمشرك على الإطلاق إلا شفاعة ثبتت ليست شفاعة كاملة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أن يخفف عنه من عذاب النار فقط، هذا اللي ثبتت للمشرك أيضا وليست شفاعة شاملة إنما فيها شفاعة جزئية. فإذا الشفاعة واردة بشروطها وأنواعها التي وردت في الكتاب والسنة، لكن ليس على كما يطلق أهل البدع الذين يطلقون الشفاعة حتى لمعبوداتهم وأوثانهم ويطلقونها لمن شاءوا دون تقييد بالقيود الشرعية، ولا أيضا العكس ممن يمنعون الشفاعة حتى التي ثبتت كالمعتزلة والخوارج الذين ينفون الشفاعة لأهل الكبائر وهي مما تواترت به النصوص، فهذا ضلال وهذا ضلال. ثاني عشر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر حق، ومن أنكرها أولها فهو زاغ وهي لن تقع لأحد في الدنيا. الرؤية تحتاج إلى شيء من الوقفة. الرؤية من ثوابت الدين وهي غيب أيضا غيب لكنها ثبتت، والرؤية تعني أمرين. الأول رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم بإذن الله عز وجل وبتوفيق، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، رؤية حقيقية غيبية لا نعلم كيف ذاتها، والنبي صلى الله عليه وسلم مثل لها بالوقوع والوضوح والتحقيق برؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وبرؤية الشمس في رابعة النهار بمعنى أنها حقيقية، وشبه الرؤية بالرؤية إلى المرئي بالمرئي، أنها كما لا نتجادل في رؤية الشمس في رابعة النهار كذلك لا يتجادل المؤمنون في رؤية ربهم يوم القيامة من حيث أنهم يجزمون بذلك ويتنعمون به، وهي أعظم النعيم، نسأل الله يمتعنا بذلك جميعا. لذلك الله عز وجل وصفها فوق أعلى درجات النعيم، فكقوله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها ما يستثنى شيء، ومع ذلك هناك مزيد لا يتخيله أحد وهو الرؤية التمتع برؤيته عز وجل، وكقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى مطلقة في حق الله عز وجل، لا يقيدها قيد، ومع ذلك جاء ما هو زيادة على الحسن، وكقوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا هذه نصوص قطعية، وكما قلت لكم تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كقوله إنكم سترون ربكم عيانا، فهذه الرؤية الأولى، ومن أنكرها فقد كفر، ومن أولها فقد ابتدع، لأنه من أنكرها أنكر حقائق قطعيات في الكتاب والسنة. النوع الثاني رؤية تسمى الرؤية العامة، وهي رؤية الناس لربهم في المحشر. هذه رؤية ثابتة وحقيقية، لكن لم تفسر كما فسرت الرؤية الأولى، فهي مجملة في النصوص، الله أعلم بها، حقيقة واقعة لكن لم تفسر. ومن هنا كان الخلاف عند السلف ليس في وقوعها، إنما في بعض تفاصيلها، في بعض تفاصيلها. أولا، لمن تكون الرؤية؟ هي للبشر عامة أو هي للمؤمنين دون بقية البشر؟ والصحيح أنها تأتي على ثلاث مراتب، هذه النصوص تدل على ذلك، يعني تأتي في مرحلة أن الناس كلهم يرون ربهم، لكن رؤية يعني مجملة لا نعلم شيء من دقائقها. ثم بعد ذلك يراه عز وجل المؤمنون والمنافقون نكاية بالمنافقين، حيث يظنون أنهم لا يزالون يخدعون ربهم وهو خادعهم سبحانه بما يستحقون من الجزاء. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة ثالثة، يحتجب الله عز وجل عن المنافقين ويراه المؤمنون فقط، هذا في المحشر. ومع ذلك تبقى هذه المجملات هي الثابتة، أما ما وراءها في التفاصيل فهو أمور خلافية اختلف عليه السلف، وليس هناك شيء قاطع فيه. ثالثا، كرامات الأولياء الصالحين حق، وليس كل أمر خارق للعادة كرامة، بل قد يكون استدراجا، وقد يكون تأثير الشياطين المبتلين، والمعيار في ذلك موافقة الكتاب والسنة. نعم، الكرامة تحدث وهي بشارة ونعمة من الله عز وجل، لكن أحيانا تتحول إلى فتنة ونقمة، وهي إذا اغتر بها الإنسان وظن أنه بذلك حقق الولاية، فإنه يستدرج إلى أن تختلط عليه الكرامة بعمل الشياطين فيهلك، كما هلك كثير من أهل البدع. هذا أمر. الأمر الآخر، الكرامة لها علامات، أول علاماتها أنها لا يمكن أن تنافي ما جاء في الكتاب والسنة، ولا تؤيد بدعة، ولا تؤيد فاحشة ولا رذيلة، ولا تؤيد ظلم، ولا يكون فيها شيء من اللبس، ولا يكون في صاحبها شيء من الغرور والاغترار بأنه صار من أولياء الله إلى آخره. ولذلك كلما كثر العلم والفقه في الدين قل نشر الكرامات بين الناس، وكلما قل الفقه في الدين وكثرت البدع كثرت دعاوى الكرامات، وأكثرها من عبث الشياطين ليست كرامات. حتى في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هي حق، لكن بعض الناس يفتن برؤية يظنها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الحضرة كما يزعمون، وفي المنام وهي ليست الرؤية التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره، ما قد رآني فقد رآني في المنام فقد رآني، فإن هذا لا ينطبق على بعض الرؤى التي يدعي أصحابها أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه عندما نسأل بعضهم كيف رأيته يقول رأيته في جبة الصوفية وسبحة، وسبحة الصوفية هل هذا هيئة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل بعضهم يرى أنه محلوق الدقن، وبعضهم يراه عليه بنطلون. إذن هو يظن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه فقد رآه. ولا يلزم أن تكون تزكية للرأي أيضا، أحيانا تكون من نوع الموعظة، أحيانا تكون من نوع الموعظة للإنسان، فإن استفاد من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم واستقام فهي رؤية حقيقية، وإن لم يستفد قد تكون رؤية حقيقية لكن قد يبتلى بها. فإذا كرامات الأولياء حق، لكن لابد تضبط، ومن كذلك تدخل فيها الرؤى، تدخل في كرامات الأولياء، لأن الرؤى مبشرات يكرم الله بها من يشاء من عباده. إذا لابد أن تضبط الكرامة بالضوابط الشرعية وفي موافقة الكتاب والسنة، عرف ويعرف ذلك أهل الرسوخ في العلم فهو إن شاء الله كرامة، ومن لم يكن كذلك فليس بكرامة. وأكثر ما يفتن الناس في عصرنا هذا في جانب الكرامات بما يحدث من بعض الرقاة هداهم الله ومن بعض مفسر الأحلام. حقيقة كثير منهم وقعوا في تجاوزات وفتنوا وهم لا يعلمون. أنا ما أعني أصحاب الدجل، هؤلاء أمرهم منتهي، لكن أعني بعض الصالحين تعبث بهم الشياطين والجن وهم لا يشعرون ويظنون هذا كرامة. ولا أحب التفصيل، لكن تنبهوا، ليس كل من استعان بالجن في الرقية يكون على حق، بل غالبا استدرج إلى بدعة، غالبا استدرج إلى فتنة، وقد يكون وقع في الدجل من حيث لا يدري. وقد عبثت الجن اليوم بالناس من خلال كثير من الرقاة، أوقعتهم في كثير من الحرج والظلم. ومن مظاهر هذا أن كثير من الرقاة يصدق الجن لأول وهلة، مع أنه إذا كان لو قدر أن الجن الذي يخبر ثقة فينبغي التثبت من كلامه، فكيف وهو غير ثقة؟ الجني الذي يتلبس بالإنس ويتكلم فيه فاسق. لماذا؟ لأنه خالف شرع الله ووقع في الاستمتاع المحرم الذي جعله الله عز وجل من أسباب العذاب يوم القيامة للإنس والجن الذين يستمتع بعضهم ببعض. فيجب أن نتنبه لهذه. ولذلك وقعت كثير من الكوارث والمصائب في العائلات والأسر والأقارب وبسبب أخبار الجن، ويصدقه بعض الرقاة ويصدق المرضى مسلمين تسليم لأنهم بحاجة ويشعرون يعني الفرج في مثل هذه الأخبار، فتتعلق قلوبهم بأخبار الجن، وهذا نوع من استعمال الدجل باسم العمل المشروع. الرابع عشر: المؤمن كله أولياء الرحمن وكل من فيه من الولاية بقدر إيمانه. يعني الإنسان المسلم المؤمن الحق لابد أن يبقى له بينه وبين ربه شيء من الولاية بقدر أعماله الصالحة، وتنقص هذه الولاية بقدر ما يقدح في الأعمال. يعني ليس هناك ولاية على درجة واحدة، فبحسب إيمان العبد وأعماله يعني تعظم ولايته لله، والعكس بالعكس كذلك. وكل مؤمن فيه من الولاية لله بقدر إيمانه. ينبغي أن نفهم هذا، أنها تتجزأ كالإيمان شعب، كذلك البراءة تتجزأ، والولاء يتجزأ، والبراء يتجزأ. وهذه حقيقة لا يفقهها كثير من الشباب المتعجلين اليوم الذين ما عندهم أنصاف حلول. والله عز وجل جعل في الولاية أنصاف حلول، بل من ثوابت الدين. بعضهم إذا خالفه أحد عداه عداوة كاملة أو شبه كاملة، أو يعامله معاملة العدو الخالص، مقاطعة وهجر وتشهير، يظن أن هذا مقتضى الشرع، أنه هذا هو البراء. لا، هذا خطأ. ينبغي أن ناخذ الأمور بالتوازن، ولعل هذه القاعدة ستأتي فيما بعد إن شاء الله. ناخذ جزء يسير من توحيد الإلهية لأنه واضح وربما لا يحتاج إلى تفصيل. النوع الثاني من التوحيد هو توحيد الإلهية. طبعا التوحيد يجوز تقسيمه إلى 3 أو 4 أو 10 أقسام، لا مشاح، لأن دمنا كلنا اصطلاحي قد نقسم، نقول التوحيد نوع واحد، يعني في ثمرته وأصل نوع واحد، قد نقسمه إلى قسمين على نحو هذا، نقول الربوبية ويدخل فيها الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات تقرر الربوبية. الأسماء والصفات لله عز وجل تقرر الربوبية، فهي داخلة في الربوبية. والألوهية العبادة لله عز وجل. وقد نقسم إلى 3، فنقول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا تجزئة لتوحيد واحد، وتوحيد الإلهية. وقد نقول أكثر من ذلك، قد نقول توحيد الأسماء، توحيد الصفات، توحيد الأفعال، توحيد الذات لله عز وجل، توحيد الربوبية، توحيد الرزق، توحيد الخلق، توحيد كله توحيد. لو قسمنا التوحيد بعشرات الأقسام جاز، لكن هذه التقسيمات هي أقرب التقسيمات إلى التقسيم العلمي الموضوعي الذي يتضح للمتعلم. فمن هنا قلنا النوع الثاني توحيد الإرادي، لأنه يكون بإرادة العبد، بإرادة الإنسان. ولذلك ليس كل البشر يوحدون الله هذا التوحيد الذي توحيد الإلهية، أما الأول فهو توحيد علمي نتلقاه من الوحي ونتلقاه بالجملة من العقل السليم والفطرة، هذا الذي هو معلومات، علمنا أن الله عز وجل اتصف بهذه الصفات وبهذه الأسماء علمناها من الكتاب والسنة. لكن النوع الثاني يسمى توحيد علمي عملي إرادي، لأنه الذي يعمله الخلق، سواء عمل القلب تجاه الرب عز وجل من تعظيم الله سبحانه ومحبته ورجائه وخوفه وما يتبع ذلك من اليقين والعمل والاستقامة على دين الله والعمل بأركان الإسلام وبأعمال الإسلام، فهذا يجمع عمل القلب وعمل الجوارح. إذن التوحيد الإرادي هو توحيد الإلهية، لأن العباد يعملوه بإرادتهم، ولذلك من العباد من يعمل به ومنهم من يتركه ويشرك أو يضل ويبتدع. يسمى طلبي لأن العباد يطلبوه من الله، يطلبونه من الله بالدعاء وبالتقرب. التوحيد الإلهية، توحيد العبادة، توحيد طلبي هو كله تقرب إلى الله، هو يعني القربة، يعني الدعاء وما يتبع الدعاء من أعمال بشعائر الدين. قواعده كالتالي: أولا، لابد في توحيد الإلهية الاعتقاد بأن الله تعالى واحد لا شريك له في ربوبيته ثم في إلهيته، وهذا يستلزم ذاك. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يتضمن الربوبية. ما من أحد يعبد الله عبادة صحيحة إلا ولا بد أن يكون أقر بالربوبية، حتما حتما، ما يحتاج نقاش. لكن هل كل من التزم بالإقرار بالربوبية يكون عبد الله على الوجه الصحيح؟ إذن توحيد الربوبية يلزم منه، يعني من أقر بالربوبية يلزم منه عقلا وشرعا وفطرة ألا يعبد إلا الله. لكن قد يلتزم فيكون من أهل النجاة، وقد لا يلتزم ويقع في الشرك فيهلك. وكذلك في أسمائه وصفاته، وهو رب العالمين المستحق وحده لجميع أنواع العبادة. ثانيا، صرف شيء من أنواع العبادة، يعني العبادة تعني العبادة الخالصة، لا تعني التعبد العام الذي هو التقرب بكل شيء لله، لا، تعني العبادة الخاصة. من صرف شيئا من أنواع العبادة الخالصة سواء كانت قلبية أو عملية لغير الله فقد أشرك، كالدعاء وهو أصل العبادة وهو أشمل أنواع العبادة، بل ما من عبادة حتى العبادة العملية إلا وتشتمل على الدعاء، كالدعاء والاستغاثة بغير الله بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستعانة بالله عز وجل وحده فيما لا يقدر عليه إلا هو، والنذر لأن النذر تعبد فلا يجوز إلا لله، والذبح ذبح التعبد لا يجوز إلا لله، ذبح النحر الذي هو قربة لله، الذبح القربة لا يجوز إلا لله. أما الذبح الحلال الذي هو للأكل وغيره شروطه أن يسمى به اسم الله وأن لا يقع في قلب من يذبحه شرك، يعني بمعنى الذبح الذي هو القربة، هنا ذبح القربة ذبح النحر لله، سواء كان ذبح نذر أو ذبح أضحية أو ذبح نسك أو تعبد بأي أنواع التعبد لله عز وجل بالذبح. والتوكل أيضا فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يجوز التوكل إلا على الله، وإن كان التوكل غالبا لا يكون إلا في ما لا يقدر عليه إلا الله، لكن بعض الناس يجهلون اللغة فقد يخلطون بين التوكل والتوكيل. التوكل هو الاعتماد الكامل، فهل يمكن الاعتماد الكامل إلا على الله؟ أما التوكيل فهو الإنابة، ولذلك يجوز تقول وكلت فلان ولا يجوز تقول توكلت عليه، ينبغي نفرق بين اللفظين، وكلته لأنك فوضت ما يقدر عليه، أما التوكيل الذي هو التفويض الكامل فلا يجوز إلا لله، قصدي التوكل الذي هو التفويض الكامل فلا يجوز إلا لله. والخوف كذلك من ما لا يجوز الخوف منه فلا يجوز إلا لله، والرجاء كذلك، والحب على نفس النمط، الحب أيضا حب التقديس والتعظيم الكامل والإجلال الكامل لا يكون إلا لله عز وجل. أما الحب الفطري الغريزي فهو مقتضى الاعتدال والفطرة، لكن أيضا الحب الغريزي إذا زاد صار هوى، صار هوى، الهوى المذموم، ونحوها لغير الله تعالى شرك. كل من صرف هذه الأعمال لغير الله التعبودية الخالصة فقد أشرك، أيا كان المقصود بذلك، يعني قصد ملائكة، قصد أخيار، قصد أنبياء، أو قصد أوثان، أو قصد أرواح، أو قصد خيالات، أو أمور أيا كانت، حتى لو كان مجرد خيال الإنسان كما يتخيل كثير من أهل البدع أشياء لا وجود لها ويتعبدون بها لله، أغوال وغيرها، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا وغيره. ثالثا، من أصول العبادة، وهذه الفوارق بين فهم السنة، أهل السنة للعبادة، وفهم أهل البدع، أرجو تنتبهوا لها جيدا. من أصول العبادة أن العبادة تكون على ثلاثة أصول، ثلاثة أركان، هذا بالاستقراء. هذا التقسيم قد لا يرد في الشرع على هذا النحو، لكن لو نظرنا بالاستقراء النصوص وأحوال البشر وأعمال الفطرة وواقع السليم، وجدنا العبادة تجتمع على ثلاثة أصول أركان. الركن الأول المحبة. المحبة لابد أن تنشأ عن تعظيم. إذن الأصل الأول محبة الله عز وجل، لأنه وحده الذي له الكمال والعظمة، فيجتمع في حقه الحبة الكاملة، حبة القداسة. المسلم ما دام اعتقد الكمال لله عز وجل بأسمائه وصفاته، فلا بد أن يصرف المحبة القداسة الكاملة له سبحانه، لأنه وحده الذي يستحق هذه المحبة. ثم لا بد أن يتفرع عن المحبة أمران، الأول أو الثاني، يجوز تقديم أحد مع الآخر حسب المقتضى. الأول الرجاء، رجاء ثواب الله، رجاء رضا الله، رجاء رحمة الله. يجب على المسلم أن يكون في قلبه أصل الرجاء، لأن هذا من الاستجابة لله عز وجل. ثم الخوف والخشية، أن يخاف الله، أن يخاف عقاب الله، أن يكون دائما قلبه بين، بعد المحبة والكمال، بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخشى عقابه. وهذا التوازن هو الذي تسعد به النفس ويطمئن به القلب، ويجد فيه الإنسان المسلم الراحة، لأنه إن غلب المحبة دون الخوف والرجاء عبده عبادة الفلاسفة، العبادة المجردة من حراك القلب، إلا مجرد الحب، حب العشق الذي هو حب شهواني تعالى الله عما يفعلون. وكذلك من عبد الله بالمحبة لكن بالرجاء وحده فإنه يهلك. لماذا؟ لأنه لا يحسب لعقاب الله أي حساب. ولذلك ذم السلف المرجئة خوفا من أن يقعوا بما وقع به مرجئة الأمم الذين عبدوا الله بالمحبة فحسب، فغلبوا جانب الرجاء ولا عندهم خوف من الله على الإطلاق، فلذلك تزندقوا في الشرائع ولم يبالوا بأمر الله ولا نهيه. وكذلك لا يعبد الله بالخوف فقط، بحيث الإنسان يشعر باليأس من رحمة الله، فإن اليأس من رحمة الله كفر. لكن قد يغلب المسلم جانب الرجاء أحيانا إذا اقتضى الأمر ذلك، مع بقاء الخوف، وقد يغلب جانب الخوف إذا كان لهذا مقتضى. فالناس إذا كانوا في صحة وعافية وعندهم معاصي، ينبغي أن يكثر من زجر ووعيدهم، ويغلب جانب الخوف عليهم، لعلهم يرتدعوا عن المعاصي. وإذا كان المؤمن في لحظة ليس معه فسحة أن يعمل صالحا، كالإنسان في الرمق الأخير أو في مرض معضل، فهذا ليس عنده فسحة من الوقت بحيث يستأنف الأعمال، فهذا يغلب عنده جانب الرجاء، لعله يلقى الله وهو يرجوه فيدخله الله في رحمته. ولذلك مما ينبغي يا أخوان ممن يحضر المرضى اللي يكونون في ساعات حرجة أو عند الحوادث وغيرها، يجب أن يرفقوا في تذكير هؤلاء برحمة الله عز وجل، ويذكروهم بأصل الإسلام. يعني مثلا من الصعب تقول له يا فلان اشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه قد يستشعر أنه كان كافرا، أو يجيه الشيطان يقول أنت كنت لا تصلي، إذن لا تستحق أن تشهد، فيوقعه في الهلكة. لكن أن تذكر الله عنده، تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا توجه له الخطاب، لأن الشيطان تلك اللحظة يمسك بالفرصة، وقد يوقع عنده اليأس فيظن أنه لا رحمة له، فلا يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. فغلب جانب الرحمة بما شاء الله، الحمد لله أنت مت على خير بين المسلمين إلى آخره، تبحث عن عبارات التي تعلق قلبه برجاء الله فيموت على هذا، فإن شاء الله الله عز وجل تغمده برحمته. هذه الحال يغلب فيها جانب الرجاء على جانب الخوف أو مثلها. أيضا من الأشياء المهمة في هذا المقام فيما يتعلق بالإرجاء هو أن حتى الإرجاء الخفيف اللي هو إرجاء الفقهاء صارت ثمرته على الأمة، خاصة اللي يعتقدون ثمرة نكدة كما كان السلف يتوقعون. المرجع الأوائل أبو حنيفة رحمه الله وشيخه حماد وبعض المرجع الفقهاء كان عندهم شيء من الورع، ولم يتبين أثر الإرجاء على سلوكياتهم، لكنه اعتقاد باطل. فماذا السلف كانوا يقولون؟ كانوا يقولون ما معناه، نعم هؤلاء قد لا يعني نرى أثر الإرجاء عليهم، لكن إن بقي الإرجاء سيؤدي إلى رقة الدين، رقة التدين. وصدقوا وصدق ظنهم. لماذا؟ لأنه جاءت أجيال تفهم أنه معنى الإرجاء أن يغلب جانب الرجاء على الخوف، وأن معنى الإرجاء يكفي فيه مجرد وجود الإيمان. فلذلك تجد الواحد منهم يعمل أعظم الفواحش والكبائر ثم تقول له يا إنسان اتق الله، يقول يا أخي التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويضرب بصدره بيده على صدره زعم منه أنه تقي مؤمن، وأن ما عمله من فجور أو ما أنه مغفور. لماذا؟ هذه نتيجة القول بالإرجاء، لأنه أدى إلى تغليب جانب الرجاء على جانب الخوف بطريقة تربت عليها أجيال دون أن تشعر بها فلسفيا أو علميا، إنما هو شعور. ولذلك ينبغي دائما أن يغرس في شعور الناس جانب الخوف وجانب الرجاء، خاصة في المواعظ. الناس كلما كثرت معاصيهم كرهوا الوعيد والمواعظ وأحبوا جانب الرقائق. ولذلك أنا أذكر هذا حدث، شيء سمعته في أحد المساجد تعاقب عليها في رمضان عدة مرشدين واعظ، فكان أن يأتيهم أتاهم مرة واعظ شدد عليهم في جانب تساهلهم في العبادات، تساهلهم في الصلاة، تساهلهم في عدم شكر النعمة، فضاقت صدورهم. فجاءهم واعظ آخر فركز على أنه أنتم الحمد لله الذين جئتم للمساجد يرجى لكم خير وأبشروا وأملوا، هذا حق وهذا حق، لكن ماذا قالوا؟ قالوا هذا اللي يصلح، ما هو ذاك اللي ضيق صدورنا. لماذا؟ لأن في قلوبهم مرض. أنا والله سامع هذا الكلام، قالوا إيه هذا اللي يصلح لنا، اللي أعطاهم الرجاء والبشارة، لكن ذاك والله ضيق صدورنا. ما له ضيق صدور؟ لأنكم مرضى. وغالبا المريض نسأل الله السلامة المرض معضل، ما يحب أن تذكر له مرضه، ما يحب أنك تذكر له مرضه، هل يرغب ذلك؟ لكن ولا بد من الدواء، ما يمكن نعالج المريض إلا بأن يعرف أنه مريض وأن يأخذ الدواء على وجهه. فالوعيد دواء، فلا بد منه. إذن يجب على الناس أن يكون عندهم توازن بين الوعد والوعيد، وإن خاف الناس وإن نفروا بعض النفور من نصوص الوعيد ومن التخويف، إلا أن ذلك ضروري لكن بقدر وبأسلوب مناسب. الناس يحتاجون إلى أن تخاطب عقولهم وعواطفهم بالأسلوب الذي يدخل عليهم الحق دون أن يستوحشوا. نقف الشيخ؟ طيب، إذن ننتقل إلى الأسئلة. شكر الله لفضيلة الشيخ هذا الشرح وجعله في موازين حسناته ويرضاه. ونذكر أن الشيخ حفظه الله له لا محاضرة بعد المغرب إن شاء الله في مسجد البسام بعنوان معاني في طريق الصحوة، وبعد العشاء في مسجد الفتح بعنوان العلماء هم الدعاء. وغدا بحول الله تبارك وتعالى الحلقة الثالثة بعد الفجر إن شاء الله للشيخ هنا، والعصر كذلك. وأما بعد المغرب غدا يعني سيكون الملتقى الثقافي السنوي لما يتحدث التراث الإسلامي إن شاء الله، وأول محاضرة ستكون للشيخ بعنوان الوسطية في الاعتقاد كما هو مبين في جدول الوزارة، وإن شاء الله عمر الخطاب في جنوب الجهراء نعود إلى تبارك وتعالى. هنا أسئلة كثيرة لكن عرضنا على قدر 10 دقائق. يقول: هل ثبت عن الإمام أحمد أو شيخ الإسلام ابن تيمية القول أن المؤمن قد يرى ربه في المنام؟ أحسنت، هذا السؤال مهم وكثير عنه الاستفسار عن هذا الأمر. قبل أن أبدأ الجواب، والجواب إذا بمقدمته أظنكم أنتم ستجاوبونه. أولا، ما عدا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، كل رؤية في المنام لله عز وجل فهي حلم، أمثال تضرب، ليست حقيقة على الإطلاق ولا شك. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه يعني هي درجة أعلى من درجة غيره، لكنها أيضا ليست رؤية كيفية ولا شك أيضا. إذن الأحلام التي ترى ما ليست حقائق من أجل تناقش هل تثبت أو لا تثبت، هل هي حق أو غير حق، هي ليست حقائق، هي مجرد واردات على الإنسان في منامه، ليست حقيقية. وأنتم لو سألكم أي سائل هل الأحلام حقيقة؟ ها؟ الأحلام هل هي حقيقة؟ إذن هي أحلام. فيجيك إنسان عادي يقول لك: والله أنا حلمت البارح أني رأيت ربي، ما تقدر تقول له لا، لأنه رأى شيئا ظنه ربه ولم يرى الله على الحقيقة ولا قريب من الحقيقة. إذا كنا لا نرى الله على الحقيقة في اليقظة فكيف نراه في المنام؟ من باب أولى. يستحيل رؤية الله عز وجل في الحياة الدنيا. إذن هذه أحلام، والأحلام يا أخوان لا تنكر، لا تنكر ولا تؤيد. فثبت عن عدد من السلف أنهم رأوا ربهم في المنام، وهي رؤية منام ليست حقيقة، ما هي إلا أحلام، أمثال تضرب للعباد، يكون فيها موعظة، يكون فيها وعيد، يكون فيها ترغيب ترهيب. وكثيرون الذين يرون ربهم لا يزالون، بعضهم يجرؤ أن يقول رأيت ربي، بعضهم لا يجرؤ، يخاف، ما يدري، أنه يعني يظن أن الأمر فيه نكارة. فالذين يرون ربهم الآن وبعد الآن وقبل الآن كثيرون جدا من المسلمين، لكن لا يعني أنهم رأوا الله. المهم، فما دام حلم فلا تضيق صدورنا بذلك، وما ثبت عن أئمة السلف كثير في هذا حتى غير الإمام أحمد. نعم، حفظكم الله. يقول: كان السلف يقولون من شبه الله بخلقه فقد كفر. نعم. على هذا فكثير ممن خالف في باب الصفات يمكن أن نقول عنهم أنهم كفار في هذا الأطراف، هل هذا صحيح؟ ما أدري، أحتاج إلى مثال، ما أعرف من السلف من وقع في الكفر في هذا أبدا مع الإطلاق. والذين قالوا بالتجسيم والتشبيه وليسوا من السلف، بل السلف أنكروا عليهم وكفروا. يعني السلف متفقون على أن المجسم كفار والممثل كفار، لكن قد يفهم، قد يقول بعض المتأولة أو بعض الجهلة أنه إثبات بعض الصفات تجسيم، فنقول لا، ليس هذا تجسيم. فإذا الكلام على تحقيق ما حدث من السلف، هل هو يسمى تجسيم؟ نقول لا. نعم، أهل الكلام يعني يصفون مذهب السلف بأنه تجسيم، ويصفون السلف بأنه مجسم، ويصفون الإثبات للصفات على أنه هو التجسيم، وهذا انحراف منهم وخطأ، فلن نسايرهم ونجاريهم. فليت السائل ضرب مثلا، وإلا يبقى السؤال مبهم. أنا لا أعرف، أعود وأقول لا أعرف من السلف الصالح أئمة السنة من يمثل أو يجسم. نعم. عفى الله عنكم. يقول: ما حكم الدعاء بصفة من صفات الله، أن يدعو صفة من صفات الله كأن يقول يا رحمة الله ارحميني، أو يا عين الله انظريني، ودليل ذلك أو هذا الداعي بأن هذا الدعاء يدعو بصفات الله التي لا تنفك عن ذاته، فإن دعوة الله أو صفته كلاهما واحد. لكن اللبس، نعم كلاهما واحد، لكن اللبس موجود، لأنه أي دعاء لصفة يوجد اللبس فيجب تجنبه، لأنه رحمة الله أحيانا تطلق على آثار رحمته، آثار الصفة، يعني مثلا المطر رحمة الله، الشفاء رحمة الله، الوحي رحمة من الله، الهداية رحمة من الله، الجنة رحمة من الله. فإذا الأمر ملبس، فلا يجوز الدعاء بما يلبس. الله عز وجل أغنانا عن ذلك، ندعو بأسمائه وصفاته التي هي يعني حق محض لا يعتريها فهم آخر أو التباس. نعم. حفظكم الله. تكون الفرق بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة. البدعة المكفرة هي كل بدعة تخرج عن أصل من أصول الدين القطعية التي اتفق عليه السلام، سواء كانت اعتقادية أو عملية. أما المفسقة فهي التي تكون بتأول ولا تؤثر أو تنسف أصلا من الأصول، يكون فيها اشتباه أو تكون عن تأول أو يلتبس فيها الدليل على يعني التباسا ظاهرا على هذا المتأول، ومع ذلك هذا الضابط قد يكون له استثناءات. فمن هنا الحكم على البدعة بأنها مفسقة ومكفرة، هذا القاعدة فيه ليست شاملة بل قاعدة عامة قد يكون لها استثناءات، وهذا يرجع إلى من تصدر عنه هذه البدعة بعد التثبت من حاله وإقامة الحجة وإظهار الدليل. والله أعلم. نعم. عفى الله عنكم، يسأل عن معنى كلمة كفاحا التي وردت في حديث عبد الله بن حراق عندما كلمه الله، يقول كلمه الله كفاحا، فما معنى كفاحا؟ يعني كفاحا جزما، هنا بمعنى جزما، يجزم بأنه كلم الله، لأن الكفاح حسب النوع. إذا كان الكفاح في الرؤية فهي رؤية حقيقية بالعين الباصرة، وإذا كان الكفاح في السمع فلا تدخله الرؤية، إنما يكون كفاحا من خلال السمع، يعني سمع حقيقة وتبقى غيبية بالنسبة للآخرين. نعم. أحسن الله إليك. هل يصح أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكفر ابن عربي لأنه أتته أخبار وإن كانت غير عقيدة أنه تاب قبل مماته ورجع؟ على حال السؤال تضمن الجواب، يعني لو ثبت عندنا أن ابن عربي تاب فهل نحول بينه وبين التوبة؟ التوبة تكون من الشرك وهو وقع في الشرك. فشيخ الإسلام تردد في أن لأنه يقول يعني أو ربما اشتهر عند الناس أنه تاب، فشيخ الإسلام رحمه الله احتاط لذمته من هذا الجانب، لكنه هو أعظم أول من كشف كفريات وشركيات ابن عربي على جهة التفصيل. ولذلك بناء على يعني تردد شيخ الإسلام عن ابن عربي خوفا من أن يكون صح أنه تاب، تبعه في ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كذلك. نعم. عفى الله عنكم. أيضا يسأل عن من من الأئمة الاثني عشر من لم يكن على منهج أهل السنة والجماعة؟ يعني في جملة أنا ما أذكر الأسماء بالتحقيق، لكن زيد بن علي بن الحسين بن علي هذا كان على مذهب المعتزلة، لكنه لم يكن على مذهب الرفض والباطني، عنده تشيع يفضل علي على عثمان أو حتى على الصحابة، لكن ليس عنده رفض. أما البقية فما عندي تحقيق، يعني نسب لبعضهم بعض العقائد البدعية، لكن هم في جملتهم أقرب إلى السنة، وأغلب أئمة السنة، أغلب أئمة آل البيت الذين ينتحي لهم هؤلاء، خاصة الأحد عشر، طبعا الثاني عشر هذا وهمي خيال، العنقاء أقرب منه، لكن الأحد عشر أغلبهم أئمة سنة، هم فقط يعني على السنة بل أئمة سنة. نعم. هذه سائلة تسأل عن صفات الله الفعلية، ما هي الفعلية التي تعبر عن أفعال الله عز وجل؟ يعني كل صفة تدلنا على أفعال الله، مثل صفة الخلق، الخلق فعل الله عز وجل من أسمائه الخالق ومن صفاته الخلق، فصفة الخلق فعلية تدل على أن الله فعل. الاستواء صفة فعلية، النزول صفة فعلية، الكلام صفة ذاتية وفعلية. نعم. هذا سؤال وإن كان خارج الدرس، يقول هل يجوز للمؤمن أن يستخير أكثر من مرة واحدة على نفس الأمر؟ لا حرج إن شاء الله، بعض الناس يحتاج إلى تكرار الاستخارة، لأنه بعض الناس يكون أولا أداؤه للاستخارة ضعيف، يعني معنى يضعف يقينه وقد لا يشعر، ما يكون يعني تدبر الدعاء وهو يدعو، قد يكون انشغاله وهمه يسيطر على قلبه أكثر مما يسيطر على قلبه اليقين بحق الله عز وجل وفي جوابه، قد يكون أيضا يبتلى وتكثر عند العوارض والموانع والقواطع التي تمنع من إجابة الدعاء من حاله التي هو عليها، من قد يكون معاصي متلبس بأمور ظلم غيره ما بذل الأسباب كاملة، فربما الاستخارة لا تنفع مرة الأولى، فيجوز تكرارها لا حرج إن شاء الله. كيف يعرف المؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد تقبل عمله؟ يرى مظاهر الخير اللي تدفعه إلى الخير، يعني إذا العمل الصالح قاد إلى الرغبة في العمل نفسه وفي غيره، ووجد الإنسان بعد العمل الصالح يعني حرصا ورغبة وإقبالا على أعمال صالحة أخرى، فهذا دليل القبول، لأن الحسنة تجر الحسنة. نعم. الأسئلة كثيرة الحقيقة، وسنريدها إن شاء الله تباعا لنا فضيلة الشيخ في الحلقات القادمة إن شاء الله بعد الفجر وبعد العصر. شكر الله لشيخنا هذا الكلام وهذا الشرح، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعله في موازين حسناته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com